إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. هو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وإنا على ذلكم لمن الشاهدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم من عذابه يوم يبعث عباده. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. آمين آمين. أما بعد، معاشر الصالحين والصالحات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا أن هذه الحصة سنخصصها إن يسر الله عز وجل ذلك للكلام عن إسلام ثلاثة من الصحابة، وهم حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، وأبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لما؟ لغرابة قصة إسلام هؤلاء، وللأهمية التي اكتساها الإسلام واكتستها الدعوة بعد إسلام هؤلاء النفر. كيف أن الله عز وجل يعز الإسلام بمن شاء من عباده، ويعز بالإسلام من شاء من عباده. فنسأل الله عز وجل أن يعزنا بالإسلام، وأن يعز الإسلام بنا. دين الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد، هذه قاعدة لا بد أن تؤصل. دين الله عز وجل لا يحتاج إلى أحد، هو منصور، وما سبق في علم الله لا تغيره الأحداث. قال سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الصالحين أنهم هم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. سبقت كلمتنا، أي سبق في علم الله عز وجل، وما سبق في علم الله سبحانه وتعالى هذا لا يتغير، بما أن الحق سبحانه وتعالى لا تغيره الحوادث جل في علاه. إذن ما سبق في علمه لا بد أنه واقع. إذن دين الله منصور. أين تتجلى القضية؟ تتجلى القضية هل سوف تكتسب أسبابا تجعل لك في ركب نصرة الإسلام مكانا أم لا؟ الدين ديال سيدي ربي ما محتاج لتا واحد فينا، وما محتاج لتا شي جوقة يعني جماعة، وما محتاج لتا شي دولة، وما محتاج لتا شي تحالف. ولو اجتمع الإنس والجن وكان بعضهم لبعض ظهيرا ما زادوا في ملك رب العزة والجلال قيد أنملة، كما قال سبحانه وتعالى، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه روى عن ربه عز وجل الحديث القدسي، حديث الشاميين الذي قال فيه النبي، قال فيه الحق سبحانه وتعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على صعيد واحد، كانوا على أتقى قلب رجل منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يعني يتأصل عندنا أن دين الله عز وجل منصور ولا يحتاج إلى أحد، لكنها سنة الله عز وجل ورحمته بخلقه أنه يبين لهم الأدلة ويبين لهم البراهين ويأتيهم بالعلامات، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها. هذا هو الأمر. يعني ذاك الركب ديال نصرة الدين، واش انت غادي تحجز ليك شي مقعد؟ واش غادي تقطع شي تيكيتا باش تركب في هذاك القطار ديال نصرة الدين؟ حيت الا ركبتي انت اللي غتوصل وانت اللي رابح. اما ذاك التران القطار ديال نصرة الدين غادي بيك ولا بلا بيك؟ شكون اللي كيركب بعض المرات في التران ديال 3 الصباح ولا ديال 5 الصباح؟ شكون اللي فيتري لك في القطار ديال 5 الصباح ولا ديال 3 الصباح؟ تجده عموما كتلقاه خاوي. واش داك التران غيتسنى يقول لك لا لا خبلاتي نوقفوا هنا نتسناو تيعمر؟ التران ماشي كار، التران القطار ماشي حافله. القطار عنده توقيت محدد وعنده مسار محدد وعنده نقطه نهايه، نقطه انطلاقه ونقطه وصول. الاسلام غير باش نمثلو ولا مشاحه في الامثال، دير بحال القطار. قدر له رب العزه والجلال ان ينطلق في وقت معين، وله مسار معين، وله نقطة وصول معينة. إما أن تركب في ذلك القطار فتحوز شرف الوصول مع الذين وصلوا، إما أن تتخلف، وهنا لا تجد لنفسك عذرا إلا ما سطره المغاربة في إيصالات هذوك الوراق تذاكر القدام ديال الحافلات. اش كانوا كيكتبوا فيهم؟ إذا لم تحضر في وقت السفر لا تقبل منك شكاية. راه بحال هذا الميزان، هذا ما ركبتيش في ذاك القطار لا تقبل منك شكاية. لما؟ لأن الله عز وجل قد بين لك كل شيء. أحد النصارى الذين أكرمهم الله عز وجل بالإسلام يحكي عن قصة إسلامه، نقولها مختصرة إن شاء الله تعالى ثم نرجع إلى صلب موضوعنا. قال يعني لما بدأ الإسلام يدخل نوره شيئا فشيئا إلى قلبي، إلا أنني كنت لازلت مترددا أأقدم على تلك الخطوة الحاسمة التي أنطق فيها الشهادتين أم لا. قال فجلست ذات ليلة أحدث نفسي وكأني أناجي ربي عز وجل، فأقول له لئن آتيتني آية بينة لأسلمن اللحظة، وريني شي علامة ونسلم دابا. فقال لي جلس كنتسنى العلامة، تبان شي حاجة، ضرب شي براق، تحل السقف، طير شي حاجة، حيت الناس عزيز عليهم هادشي ديال نولفوا شوية الأفلام، نسأل الله العفو والعافية. فكيتسنى ما تبان ليه شي علامة، يجي فرخ قدامه، يطير عليه شي سرق الزين، المهم شي حاجة كيتسنى في شي علامة خارقة غادا تبان. شي واحد لقيته قال لك داز الوقت وما بانت لي حتى علامة. فقلت تسنى شي علامه الله يجعلها ما تكون غير فعيط شي كاس ولا شي واحد يقرقب شي، المهم هو كيتسنى ديك السبه غير ديك الدفعه، هو باغي يجي ولكن كره شي حاجه. قال لك واحد الوقيته وانا نجلس وانا نقول مع راسي ما ابلدك، الم يؤتك رب العزه والجلال علامات لا حصر لها ولا عد منذ ان وعيت على الدنيا؟ اليس في تعاقب الليل والنهار معجزه خارقه؟ أليس في هذا الكون الفسيح الذي لا حد له ولا حصر وهو ممسك بتوازن بإذن الله عز وجل، أليس في هذا علامة؟ خلاياك التي تعد بمقدار 1000 مليار خلية وهي تكون جسدك، أليس في هذا علامة؟ لما كنت نطفة اختلطت خليتان، وهو ما يسمى عند علماء الأحياء بالحيوان المنوي، خلية واحدة ببويضة المرأة، خلية واحدة، فلما امتزجا صارتا الخليتان صارتا خلية واحدة. وهذا من الغريب العجيب، واحد زائد واحد تساوي واحد. ثم صار نطفة أمشاج، ثم بعد ذلك صار مضغة ثم علقة ثم كذا ثم كذا ثم كذا، المراحل التي ذكرت سواء بصورة المؤمنون ولا بصورة الحج كما تعلمون. هذه المراحل كلها أليس في هذا آية من الله عز وجل؟ بل آيات، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهذا الأمر قال وعيت على أن الله عز وجل ما فتئ سبحانه وتعالى يرسل إلي بالآيات تترى آية تلو الآية، إلا أن الخطأ كان في فهمي وتقديري. قال فما ترددت بعدها لحظة فأعلنت الشهادتين ودخلت الإسلام. وهذا أمر يعني يجعلنا نعيد النظر في تفكرنا في آيات الله سبحانه وتعالى. شوف شحال ديال الخيرات الله سبحانه وتعالى عطينا. كتلقى الإنسان تيفكر تيقول لك أودي درت واحد البيعة وشرية، كتلقى هاز الهم، درت واحد البيعة وشرية وخسرت فيها مثلا واحد 200 و300 درهم ولا 1000 درهم ولا مليون ولا 500 مليون. شوف كل واحد على قدر الاستثمار ديالو، تلقاه بقى فيه الحال وكيقول لك أودي راه كانت ومشات. كتقول ليه الشريف راه ما كانتش، ماشي كانت ومشات، ملي تولدتي واش هبطتي ضرب معاك هذاك الشيء في يدك؟ تولدتي وشاد واحد 40 مليون هذه ديالي، المهم على ما نكبروا داك الشيء شدها الوالده هذه خشيه عندك هنا تنبغيو نكبروا. ديك الساعه ما كان عندك والو، السنان ما كانوش عندك باش تنضغ، الظفار اللي تقمش بهم كانوا الحيمات صغار، ما عندكش رجلين باش توقف، الا تقلبتي على وجهك تخنق تموت، الا ما جاش شي واحد قلبك باقي ما كتعرفش تحرك، ما كتعرفش تشوف. اش كيقولوا المغاربه؟ شوفت شوفت الكرش، باغي كتدور عينيك تسوح فيهم الفوق وتهبط فيهم، وتجي من بعد تقول حقا مشات لي 200 الف فرانك ومشات لي كذا، ما مشى لك والو حيت ما كان عندك والو اصلا. هذاك الشيء كلشي اللي عايش به انت دابا كل نعمه من الله عز وجل، وعلى راسها نعمه وجودك. هلك على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تخيل انه في واحد اللحظه ما كنتيش، ماشي ما كنتيش حيت تقدر دابا ما تكونش والناس يدعوا لك، خوك جبدك من الوالد ديالك تكلمات عليك الى اخره، انت في عالم الغيب. لا ما كنتيش والو كاع، ما كان عندك حتى وجود. هذه واحد 50 عام شي حاجه سميتها البشير ما كانت، حتى باش نناقشوا فيها واش نصيبوا البشير ولا ما نصيبوا، ما كانتش والو والو والو، ما كانش عندك حتى شي صفر. ملي كنقولوا 5 4 3 2 1 صفر، الصفر شي حاجه قيمه موجوده وهي قيمة الصفر. أنت ما كنتيش الصفر، الصفر ما كنتيش، كنتي عدم. هذه أول نعمة، زيد عليها النعمة ديال الحياة، تنفس دخل الهواء ويخرج، طلع لفنلندا ناقص 25 درجة، كتشم بنيفك ناقص 25 درجة، هنا ما كتوصل للقرجوطة ولا الرئتين حتى كتولي 37 درجة، هنا كليماتيزور قاد هذه، وتهبط للصحراء زائد 50 درجة، دخل 50 درجة كتولي 37 لداخل. والذوق وحاسة الشم باش تفرق ما بين هذه وهذه وهذه وهذه، والسمع واللمس والبصر والمشي والتوازن، هادشي باقي ما دويتش على الأمور الداخلية. القلب ديالك شكون اللي شادو؟ جالس كيقول ليه بوم بالدم، شكون اللي شادو؟ والكلاوي خدامين تيصفيو، ودوره دمويه خدامه عندك كل نهار، وملي انت الدغمه لقمه الاكل ملي كديرها في فمك خدمتك انت شناهي؟ انك تندغها، وغير لسانك تيحطها هنا جهه لسان المزمار تيسد بلاصه الهواء، غير كتحط الدغمه هنا صافي سالات خدمتك انت ديك الساعه، ولا تخدمه اخرى هنا العضلات ديال المريء تيهبطوها، تتولي المعده كتفرز العصاره الهضميه وكتبقى الطحان والضرب الى اخره، داكشي ملي كتحس به هو هذاك تتلوحو في المعي الدقيق، كيمتص نعم اسيدي داكشي اللي غيمتص، خملات خاصه بالسكر وخملات خاصه بالملح ووحده خاصه بكذا وحده خاصه بكذا وحده خاصه بكذا، كتمتص داكشي اللي تيهمها. الشيء الاخر عزكم الله تيمشي للمعي الغليظ، فضلات عنده امور اللي كتبقى تدفع فيه الى اخره حتى المخرج. انت ما مسؤول على حتى حاجه، انت كتشدها تتندغها وكتحطها هنا، هذه خدمتك. الشيء الاخر شكون مخدمو؟ ملي كتكى في الليل تتنعس، ياك دابا ملي كتكون بنهار مريح مع راسك كتحس بالريق تجمع لك فمك، اعزك الله اما تبصقه اما تبلعه ولا حاجه، ملي كتكون ناعس شكون اللي كيقول لك صرد؟ انت مريح هنا وعندك واحد الوقيته كدير ديك ها مالك دخلت لك ناموس، شو ديك مالك دخل لك ضربات الدبانه انا اختي لا تدخل، شويه شني ولا كدير لها من ودنك، وملي كتكون ناعس علاش هنا ما تيدخل والو، هنا ما تيدخل والو، هنا ما تيدخل والو، هنا ما تيدخل والو، من الذي يحفظك؟ وملي كتكون غادي في الطريق وكتدور مع شي دوره حتى كيضربك شي عرش ديال شي نبته ولا شجره ولا حاجه، واش ما كتلاحظوش بلي داك العرش كان بامكانه يضرب لك في عينك يفقسها؟ من الذي يحفظك؟ وهذيك الطريقه اللي كتقول انت راه كنديرها وتنحضي وبشويه على تدوز وتنزرب انا تنقطع الشانطي، كان بامكانك تعكل، ودليل ذلك شحال من مره تعكلتي وطحتي. وعلاش ما تطيحش قدام داك الطوبيس؟ من الذي يحفظك في كل هذا؟ أليست هذه كلها أو أليست هذه الأمور كلها علامات يدلك الله سبحانه وتعالى بها عليه وعلى لطفه بك؟ يعني عجيب إنسان يعني لا يستحضر هذه الأمور هذه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نتفكر في آياته وأن نتدبر آياته. نرجع للصحابة رضي الله عنهم، قلنا أن هذه المسألة اللي ذكرناها أن ركب الإسلام ذاهب وماض في طريقه لا يمنعه أحد، أنت فقط خذ لك تذكرة الوصول إلى بر النجاة. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا، آمين. حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، اختلفت الروايات هل أسلم قبل هجرة الحبشة الأولى التي ذكرناها في الأسبوع الماضي أو أسلم بعد هجرة الحبشة الأولى، يعني هذا الخلاف التوقيت الزمني لا يضر. تهمنا في القضية هو إسلامه، أن إسلامه كان أمرا مختلفا عن إسلام باقي الصحابة. حمزة رضي الله عنه كان معروفا بكثرة خروجه للصيد، وكان رجلا مقداما شجاعا، تقريبا سنه مقاربة لسن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان أخا له من الرضاعة، أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب إذا تذكرون، وقد ذكرنا هذا في فترة صغر النبي صلى الله عليه وسلم في مولده وثم ذكرنا مرضعاته عليه الصلاة والسلام. أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب وهي التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فحاز بذلك شرف الإسلام ابتداء وشرف عمومته للنبي عليه الصلاة والسلام فهو عمه، وشرف أخوته للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. كان حمزة رضي الله عنه وأرضاه يخرج للصيد، فإذا رجع من رحلة صيده يمر بأشراف مكة وكانوا يجتمعون بين الصفا والمروة، فيقول لهم قد مضيت مررت بكذا وكذا واصطدت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا. ذات يوم كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على الصفا، فجاءه أبو جهل وعنفه وأغلظ عليه القول ثم ضربه، والنبي عليه الصلاة والسلام يمتثل قول ربه عز وجل خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهل، لا يجيبه. ثم مضى أبو جهل. كانت هناك امرأة أما مملوكة لعبد الله بن جدعان، دابا كندوي على عبد الله بن جدعان كافر والأمة ديالو كافرة والذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم كافر. لما أتى حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه قامت تلك الأمة إلى حمزة رضي الله عنه فقالت له يا أبا عمارة، كان يكنى بأبي عمارة، قالت له يا أبا عمارة لو رأيت ما فعل أبو جهل بابن أخيك، بل الله عز وجل يريد أن ينصر دينه أو يهدي شخصا إلى الإسلام يهيئ لذلك أسبابا لا تخطر لك على بال. أنت تتخيل أن تأخذ الحمية رجلا من المسلمين، هو اللي يمشي ويدوم مع سيدنا حمزة، لا، هذه أمة كافرة تشكو لرجل كافر ما فعله رجل كافر برسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل المسألة هذه سوف تأتي بإسلام حمزة، عجيب الأمر سبحان الله. فقال لها وما فعل ابن أخي؟ قالت ما عدا أن صمت ولم يرد عليه. فذهب إليهم في مجلسهم ووقف واتكأ على قوسه وقال لهم لو رأيتم لقد فعلت كذا وكذا واصطدت كذا وكذا، ثم حمل قوسه وضرب أبا جهل بين أذنيه حتى شج رأسه وأدماه. فقال له قولته الشهيرة: أتضربه وأنا على دينه؟ والله إني لأشهد أن لا إله إلا الله وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق. لما هم قوم أبي جهل بأن يبطشوا بحمزة رضي الله عنه قال لهم أبو جهل، وهذه مناقب كانت عند العرب في الجاهلية، يعني بهذه الطريقة يعترفون بالخطأ إن كان هناك خطأ، أنه بعد ذلك لما رجع إلى بيته وسكن في داره جعل يخاطب نفسه: ما الذي قلته يا حمزة؟ يعني فعل حمزة رضي الله عنه ابتداء لم يكن نصرة للإسلام، لكنه كان حمية على ابن أخيه. يعني التحريكة الأولى اللي حركت سيدنا حمزة ماشي على قبل الدين، غير على قبل ولد خوه دارت فيه هذه المسائل، هذه هو عارفه درويش وطيب وكذا وكذا. ويجي أبو جهل لأنه لما سأل تلك الأمة قال لها: هل رآه أحد؟ هو كيضرب في النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هل رآه أحد؟ قالت: إي والله قد رآه الناس. يعني هذه المسألة سنبقى عليها سكوت، حيت ملي غيبداو يضربوا فيه والإهانات الجسدية واللغ والكلامية سوف تفتح باب التطاول أمام أراذل القوم ليتطاولوا على شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان لابد من وقف هذا الأمر، فقالها حمزة حمية في الابتداء أو المبدأ، قال غير تعصبا لدمه. من بعد جلس يفكر، وانت دابا قلتي هذيك الكلمة وقلتي أنا على دينه وشهدوا إلا، واش أنت قدها؟ واش بصحني أنت قد هذه المسألة؟ قال في دعاء عجيب وكأنه يستخير الله سبحانه وتعالى، أي أنه يفوض الأمر لله عز وجل. قال: اللهم إن كان ما عليه ابن أخي هو الحق فاشرح صدري إليه، وإن كان غير ذلك فاجعل لي مما قلته فرجا ومخرجا. كان الرجل اللي مشى قلنا من قبل، كنا ذكرناها في البداية السيرة النبوية وتكلمنا عن مناقب العرب في الجاهلية قبل الإسلام، كان الرجل إذا تلفظ بالكلمة خلاص كأنه أمسك من لسانه، كما كان يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله في قضية ضبط المواعيد. جاء مرة يعني كان قد نوى أن يزور طالبا له، فإذا بالطالب يطرق الباب، فدخل عليه الطالب وتذاكر ثم ذهب، وبعد دقائق قليلة يسمع الطالب طرق باب بيته فيفتح فيجد الإمام أحمد. قال: يا إمام هل نسيت شيئا؟ قال: لا، ولكني كنت قد عزمت على أن أزورك فإذا بك تزورني، وإني أكره أن أخذل نفسي، ما كان بغيش نعلم راسي العجز، درت في بالي غنمشي نزورك غادي نمشي نزورك، واخا غير نمشي ندق عليك السلام لاباس ونجي، باش نعلم راسي لمشى حتى خذات واحد القرار خصها تمشي فيه حتى الاخر، وخصوصا ما انه ليس باثم ولا قطيعه رحم. فكان الامام احمد عليه رحمه الله يقول: انما يمسك الرجل من لسانه. هي الكلمه اللي تيقولوا المغاربه، واحد الكلمه شعبيه زوينه، تيقول لك الراجل هو الكلمه. انما يمسك الرجل من لسانه، يعني الكلمه اللي تتعطيها إذا التزمت بها لزمتك. فهذه القضية هذه ما أصبح عليها حمزة رضي الله عنه إلا وقد شرح الله عز وجل صدره للإسلام، فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام وأعلن إسلامه، ثم نصر الله سبحانه وتعالى به الدين كما تعلمون، وكما إن يسر الله سبحانه وتعالى هذه الأمور هذه سنتطرق إليها بحسب ما ييسره ربنا عز وجل. نصر الله سبحانه وتعالى في هذه المرحلة دينه برجل آخر. صار التاريخ في الحضارة العربية الإسلامية إذا ذكر اسمه تذكر معه مجموعة من القيم وعلى رأسها العدل، حتى أنه الناس ولو تيكتبوا هذه الكلمات كيقول لك: إن سئل أين العدل في أمتنا فقل لهم قد مات عمر رضي الله عنه وأرضاه، لما كرسه من قيمة العدل في حال إمارته للمؤمنين. رجل كان صوتا شديدا وسيفا مشحوذا على رقاب المسلمين وظهورهم، فصار أرضا ذليلة يمشي عليها المسلمون ليبلغوا مآربهم، كما كان يقول له بعض أحبابه وأصحابه: لقد أتعبت من خلفك يا أمير المؤمنين. أتعبت من خلفك، يعني لا بغى شي واحد يجي من بعد منك ويدير بحال داكشي اللي درتيه، صعيب الحال، داكشي مجهد، داكشي اللي درتيه يا أمير المؤمنين. فالله المستعان. يعني جينا نتكلموا على سيدنا عمر، خصنا على الأقل واحد ثلاثة ديال الحصص باش نذكروا المعلومات المتعلقة به. أما نتكلموا على سيدنا عمر كشخصية، هذا خص مادة تدرس. الصحابة رضي الله عنهم كل واحد فيهم عبارة عن مادة مستقلة خصها تدرس، الشباب وتدرس الطلبة وتدرس كقدوة، هذو هما القدوات. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو القمر وهو الشمس، الصحابة هما النجوم، والسماء ديالنا الشرفاء راه ولات كحلة ما فيها نجوم، حيت ما بقاوش عندنا القدوات. بغيتي تعرف الحالة ديال القدوات ديالنا، شوف في الكويبات ديال الدراري غتفهم شنو هي القدوة. النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن القزع، القزع هو انك تحسن شي وتخلي شي، كيقول لك احلقوه كله او اتركوه كله. اما الستيكة والخويطات شويكة ما عرفت شنو هذا العجب هذا اللي ولا دابا، هذا ليس من الاسلام في شيء. إلا درتي القدوة ديالك كويري راه غتبان الحالة ديالك حالة ديال كويري. وانتبه، راه عندك حديث في الصحيح كيقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فين قالها عليه الصلاة والسلام؟ قال: هل واحد الأعرابي من اللي سولوا قال له: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال ليه واحد اللي تيحب واحد القوم ولكن باقي ما لحقش ليهم من حيث الاعمال ديالو هو، فقال له عليه الصلاه والسلام: المرء مع من احب، يعني غدا يوم القيامه. الصحابه حيت عارفين رؤوسهم شكون تيحبوا، اش كان كيقول سيدنا انس رضي الله عنه؟ قال: والله ما فرحنا كفرحنا بهذا الحديث. علاش قالها؟ قال لك: لانني احب ابا بكر وعمر، أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأحب أن أحشر معهما وإن لم أعمل بعملهما. إذن المرء مع من أحب. فانظر يا عبد الله، فانظر يا أمة الله، من تحب ومن تحبين. القدوة ديالك شكون؟ مغني؟ المرء مع من أحب. القدوة ديالك شكون؟ مخلويد منافق؟ المرء مع من أحب. القدوة ديالك شكون؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المرء مع من أحب. القدوة ديالك شكون؟ أمهات المؤمنين؟ المرء مع من أحب. شوف أنت وشكون كتحب؟ راه واحد كتلقاه فين ما كيكون شي درس ولا تكون شي موعظه ولا يكون شي خير في شي مسجد ولا صلاه الجماعه ولا صلاه الجمعه يجري ليكثر سواد المسلمين. واحد اخر فين ما كيلقى شي بلاصه فيها الفجور والعهر والسفور والمصيب الكحلاء والفسق كيمشي يجري ليكثر سوادهم. انتبه، فانت تحشر مع الذين كنت تكثر سوادهم. دوك اللي كنتي كتنصرهم وكتعمر لهم الجوقه ديالهم راه معاهم مع من غتكون لهيه. فشوف انت مع من بغيتي تكون، انت اللي تتعزل، راه ما تعزل حتى واحد في بلاصتك. شوف انت اش بغيتي تعزل. يكفينا في مناقب عمر ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه كما جاء عند البخاري رضي رحمه الله ورضي الله عنه أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وكأنه يقول: صرنا وبقينا أعزة منذ أسلم عمر. علما أنه راه أسلم سيدنا حمزة وأسلم سيدنا أبو ذر وأسلم سيدنا أبو بكر وأسلم سيدنا سعد بن أبي وقاص وسيدنا بلال وكذا وكذا، قرابة 40 وكذا 40 واحد اللي سلموا قبل سيدنا عمر. لكن إسلام عمر كان متميزا، رجل لا يخاف في الحق لومة لائم. و كان إسلامه كما قلنا بعد الهجرة الأولى للحبشة، ورجح مجموعة من العلماء أن إسلام عمر بالإضافة إلى سجود المسلمين والمشركين لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة النجم كما ذكرنا في الحصة الماضية، هذان الأمران كانا السبب المباشر في رجوع المهاجرين الأوائل من الحبشة، لأنهم ظنوا أن مكة كلها قد أسلمت. قالوا المشركين سجدوا، عمر أسلم، صحيح خلاص باش نلقاو نديرو حنايا الحبشة، بين كل شيء أسلم. يا فاش رجعوا لقاو المسألة على خلاف ما كانوا يظنون. عن عبد الله بن عمر قال، وهذا حديث غريب وعجيب صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر قال: ما سمعت عمر لشيء قط، هذا سيدنا عبد الله بن عمر ولده سيحكي من بعد من اللي كبر، قال: ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن عمر، إلا كان كما يظن. يعني كيقول هو سيدنا عبد الله بن عمر قال لك عمرني ما شفت عمر بن الخطاب يعني الأب ديالي تيقول شي حاجة واقلة هذه راها هكذا، قال لك إلا كتكون كما كان يظن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام اش قال؟ قال لك لقد كان في من كان قبلكم رجال محدثون، رجال ملهمون، فإن يكن في أمتي فعمر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أجرى الحق على لسان عمر وقلبه. وأحاديث كثيرة في مناقب عمر، مثل الثوب الذي كان يلبسه الناس لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا، يعني يعطوهم أثواب، فهذا ثوبه يوصل حتى الركب، وهذا ثوبه يصل إلى بطنه، وهذا الثوب يصل إلى ثدييه، وهذا لا يجاوز رقبته وكذا. قال لك فلما ناولت الثوب فلبسه عمر فإذا الثوب طويل، يعني الكميم ديالو طوال والرجلين ديالو طوال، قال: فبما تؤوله يا رسول الله؟ قال: العلم. يعني سيدنا عمر أخذ بحظ وافر من العلم رضي الله عنه وأرضاه. قال: فبينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل حسن الصورة، فقال عمر، هذا الشيء من اللي كان في إمارة المؤمنين، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان هذا كاهنهم. من اللي بالي هذاك الرجل قال هذا مجهد ما يمكن يكون إلا كاهنا في الجاهلية، وصار رجلا مسلما. قال هذا الوجه ديالو كان كاهن في الجاهلية، ما كاينش تخرشيش الكاهن اللي قلنا في الجاهلية، انت عارفين الكاهن كيكون مثلا ينجمون ويسخروا الجن وكذا وكذا. هو يعيط ليه، فدعا الرجل فقال له ذلك، قال لي: هل فعلا كنت كاهن القوم في الجاهلية؟ قال: نعم. القديد الفراسة، طيب موضوع اخر القديد الفراسة باش ما نعطلوش على الخوت، شحال تقريبا دابا داز ديال الوقت؟ باقي شد الوقت خير، المهم لا تعطلنا نتعشى واحد الحاجه، واللي قال لكم راه باقي الوقت، انا عقلت عليه فوج وراه ولي. صلوا على النبي محمد. فقلنا، قال له قضيه الفراسه هذه غير باش ما تمشيش لينا ان شاء الله، حيت ماشي شواف سيدنا عمر حشاه رضي الله عنه، نقولوا مثلا كان شواف ولا يشوف شي حاجه، لا. شاه الكرماني عليه رحمه الله، هذا احد السلف، كان يقول: من عمر ظاهره بالسنة، من عمر ظاهره بالسنة وباطنه بخشية الله وتحرى الحلال واجتنب الحرام أوتي الفراسة. الفراسة هو أنه الإنسان تيولي تتفرس في واحد المسألة كيشوفها بواحد النسبة كبيرة واحتمال كبير كيكون مع الحق في داكشي اللي كيشوف، يعني يشوف السير يقول لك هذا إن شاء الله تعالى من أهل الصلاح، يشوف السيد يقول لك نفضل ما نتعاملش معاه، تقول لي هذه القضية واش نديروها ولا ما نديروهاش، كيقول لك أودي قلبي مقبوض منها، فمن الأفضل بلاش. فتكون كما يقول الرجل، ماشي كي قلنا حيت شواف ولا كهان ولا منجب، لكن الله عز وجل يؤتي الفراسة من يشاء، هذا من التفرس. هذا الكلام ديال شاه الكرماني عليه رحمة الله. فقال عمر: ما رأيتك اليوم، فقال الرجل: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. فقال، قال له: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قول لي شنو هذه القضية هذه اللي بغيتي. ويقول له الرجل، قال: كنت كاهنهم في الجاهلية. اعترف له أنه فعلا كان كاهنا في الجاهلية. فقال له عمر: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قال لي: حيتما كنتو كتعاملوا مع الجن. قال لي: شنو هي أغرب حاجة جاتك الجنية ديالك خبراتك بها؟ فقال له الرجل: بينما أنا يوما في السوق، قال لي واحد نهار كنت أنا في السوق تقدم سارة، قال لك جاءتني، يعني الجنية ديالو، قال: جاءتني أعرف فيها الفزع، جاية مخلوعة. والجن كيتخلع، ها الجن كيتخلع، ها هو عندك هنا. علاش الجن ما كيتخلعش؟ راه بنادم اللي كيتخلع، ما كترش ما بنادم بقى كيتخلع من الجن، ولا الجن راكب ليه فوق راسه. هادشي ماشي هضرتي أنا، هذا كلام ربنا عز وجل. وإنه كان رجال من الإنس، شنو خدمتهم؟ يعوذون برجال من الجن، كيتخلعوا منهم، أش وقع لهم؟ فزادوهم رهقا. شتي تجمعوا الجنون كلهم، والحيين والميتين، والله لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، أليس ربنا عز وجل بالقوي المتين؟ تلقاه طول بعرض، قلت لما نعش بوحدي، مالك الجن؟ وهين على الجن نشري؟ وانا ما كتقراش انت قوله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: والله خير حفظا، والله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين؟ على سيد ربي قال لك: لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ما تخاف من الجن، ما تخاف من القرد، تخدم داكشي اللي عندك، اتق الله، والله عز وجل يبين لك آياته. علاش الله عز وجل قال لك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. زيد أسي، إن الله، لما تكلم من تذكر لفظ الجلال عرف أن لفظ الجلال عرف أن الأمر عظيم. إن الله هو الرزاق، ولكن راه نخاف الرزاق يديه شي حاجة. ذو القوة المتين، من أش خايف أسي؟ في متر وثمانين، 95 كيلو، ترى يجري على الجنون ديال الضرب إذا كاملين، كتلقاو شاده الخلعه. مال واحد يتقي الله، ما عندكش تخاف من هذه المسائل يا ودي. علاش تعرف الجن؟ تلقاهم جالسين 15 واحد في البيت كيدخل سرق الزيت، كتصحاب بعض يخرجوا كيجري. والله الا بقيتي كتعرف حتى حاجه، حسبنا الله ونعم الوكيل. خارجين غادي يمشيو باتوا عند خالتهم، ما كاين باس، غير دخل الفار. مالك كتبقى كتشوف شي حوايج كتقول واش هاد الناس باقيين مرتبطين برب العزه والجلال؟ لا ما مرتبطينش بسيد ربي. عرفتي شحال ديال الحالات كتجي في التليفون وفي كذا الى اخره، عمر نشر لا راه واقيلا عندي الوسواس، عندي كذا. توضا واركع لربك واسجد وسله ان يكشف ما بك من ضر. واش مرتبط بالله ولا باش مرتبط انت؟ اش كنصليو حنا؟ اش كنديروا كاع حنا في الصلاه هذه؟ ملي كتشوف واحد جبهتك الله باش دير بعيد وكتبدا تقرب، سمعتي الاذان بديتي تقرب، توضيتي قربتي كثر، جيتي للمسجد قربتي كثر، وقفتي كبرتي قربتي كثر، هذه كلها مراتب ديال القرب. غادي وتتقرب، ركعتي قربتي كثر. ايش قال ليه؟ كلا لا تطعه واسجد. واقرب ما يكون العبد من ربه وهو هز الهم عنده. رحمة الله على أحد علمائنا، جاءه رجل قال له: إني أقدم لك فلانا يريد أن يحدثك، لعله يريد أن يشكو لك هما أصابه الهم. هذاك فردت الفعل في البلاصة، قال ليه: الذي يعرف الله لا هم له. أرشده إلى الحل، سير عرف رب العزة والجلال، ما كاين هم، الله يوفقنا وإياكم. قال: جاءتني أعرف فيها الفزع. الجن كيتخلع عشري تيتخلع. قال: جاءتني أعرف فيها الفزع. فقالت، هذا الكلام هذا تقوله الجنية، قال: ألم ترى الجنة وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوق القلاص وأحلاسها؟ أبيات واضحة، ندوز إن شاء الله تعالى ذاك الشيء اللي من بعد. قال عمر، بينما واضحة الأبيات، الله المستعان. قال لي: ألم، قالت لي: ألم ترى الجنة وإبلاسها؟ يعني أنت كاهن عندك علاقة مع الجن. قال لي: هو واش ما شفتيهاش أنها قد أيست؟ الإبلاس هو اليأس، داك الشيء علاش هو سميتو الشيطان إبليس، لأنه قد أبلس صار مبلسا من رحمة الله. فهمنا؟ إذن قلت لي ألم ترى الجنة وإبلاسها يأسها مما؟ من الحصول على الأخبار. أش قال الله سبحانه وتعالى على لسان الجن؟ وإنا كنا نقعد منها شيها السماء، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا. سلف فولوا الكهان تيقلبوا على الخبر، ما كيجيش الخبر. الجن كيتمو جن كيولي ما ودي راه تحبسنا الفوق، ما كاين والو، ما عندكش منين تدخل تاخذ الاخبار. ويأسها من بعد انكاسها، صافي يأسات، ما بقاش عندك طلعت هبط ما كاين حتى حاجه. ولحوق القلاص واحلاسها، يعني ولات تابع الابل. شنو القلاص؟ هم صغار الابل. الاحلاس والحلس هو اللي كنقولوا حنا في الدارجه البردعه، كدار فوق البردعه هذه كدار فوق الدحيشه، اما الجمل ما عرفتش شنو داكشي اللي كيتسمى. لا ماشي الهودج، هذه غير بحال داك بحال الزربيه اللي كتحط فوق منه باش الا بغيتي تجلس انت ما يلصقش فيك داك الشعر ديالها والزغب ديالها وكذا. كيدار على الظهر، الظهاره هذيك الظهاره. بالنسبه للدحيشه راه كاين البردعه، مال هذه الظهاره مزيان، نموتوا اقل جهلا هذه الليله هذه ان شاء الله تعالى. فقلنا ولحوق القلاص واحلاسها، علاش؟ الجن ملي تحبس عليها خبر السماء بدات كتقلب في خبر الارض، واش كاينه شي حاجه جديده؟ فولاو كيتبعوا القوافل، داكشي قال لك ولحوق القلاص اللي هي صغار الابل واحلاسها لعلهم ياتون بخبر، واش كاين شي حاجه هنا ولا شي حاجه هنا ولا شي حاجه هنا. قال عمر بينما انا نائم عند الهتهم، هذا دابا الكلام سيدنا عمر كيعاود هو شنو طرى ليه في نفس التوقيت. قال لي اذ جاء رجل بعجل فذبحه، المرفوده كانوا كيذبحوها للاصنام بحال هكا تذبح القناه اخرى القبوره وهذه المسائل هذه، وهذا كله شرك وكفر بالله عز وجل. كيقول لك لا راه كنمشيو نذبحوا باش كنعطيو للمزاليط، المزاليط كاينين عندك هنا في نفس السيكتور نامس، ذبح هنا ما تذبح شي حاجه وتعطيها للمزاليط، ذبحها هنا وعطيها للناس ديال الرحمه. جي جيبها للجامع وتشوف تبارك الله هذاك اش غيديروا بذاك العجل هنا نيت في صلاه العشاء، بلا ما تهزها وتضرب عليها الطريق وديها لكذا وتصدق عاوتاني محسوبه عليك غدا قدام سيدي ربي انها كفر وشرك وتتقرب بها الى غير الله عز وجل، فتحبط اعمالك ومشى الصيام رمضان ومشى الصلاه ومشى القيام ومشى بر الوالدين ومشى حسن الجوار ومشى ابتسامتك في وجه اخيك صدقه، كل شيء هادشي تضرب في الصفر. علاش؟ لان الله عز وجل كيقول لك ان الله لا يغفر ان سالت، والشرك محبط للعمل. الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لي لئن أشركت، وحشاه أن يشرك عليه الصلاة والسلام، قال لي لئن أشركت لا يحبطن عملك. قال لي إذ جاء رجل بعجل فذبحه، من اللي ذبحوا يتسمع واحد الغوتة خرجت من وسط العجل، فصرخ صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، صوت زلزلات لي مكة. أشو قال هذا الصارخ هذا؟ يقول يا جليح أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. صوت خرج من داخل العجل كأنه يعد عمر بن الخطاب لليوم الذي سوف يسأل فيه الإسلام. كان الصوت يقول يا جليح، الجليح هو الرجل الوقح السفيه المجاهر بعداوته للناس. يا جليح أمر نجيح، يعني أمر عظيم خطب جلل، أمر نجيح. شنو هو هذا الأمر؟ رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، يعني أخبرته بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه فقمت فما نشبنا، يعني ما داش بزاف الوقت أن قيل هذا نبي. قلنا الحديث هذا تجدونه في صحيح البخاري رحمه الله. كاين عندنا واحد القصة مشهورة وبها أختم إن شاء الله تعالى، والإخوان اللي تعطلت عليهم يسامحونا الله يجازيكم بخير. واحد القصة مشهورة في إسلام عمر، أنه كيقول لك سيدنا عمر رضي الله عنه واحد النهار صافي قال لك أودي ذقنا ذرعا وهذا الشيء طلع لنا في راسنا وغادي نمشي نقلبوا على الراس ديال هذا العجب، هذا شكون هو؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، غادي نمشي غادي نقتلوه نهنيو حنا كاع الناس من هذا القديم. تم غادي فلقى واحد جميل بن معمر قال له أودي فين غادي؟ قال له أريد محمدا لأقتله. هذا كان مسلما ولكن كان يكتم إسلامه. قال له ودي بغيتي تمشي تقتل هذاك وسير بعدا قلب عاف داركم بعدا هي الاولى عائلتك بعدا قاد عاد سير قاد عباد الله. قال لي ماذا تقول؟ قال لي اختك فاطمه بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد. قال لي ما لم؟ قال لي قد اسلم. هو يمشي يعني حسب ما تقوله الروايه. فذهب الى بيت اخته فاطمه فكان عندهما خباب بن الارت يعلمهما القران وشاد ديك الصحيفه كيقرا فيها سوره طه وكذا. فطرق عليهم الباب فعرفوا الدقه ديال سيدنا عمر. سيدنا خباب مشى تخبى دخل قال لهم ما هذه الهمهمه؟ قال لهم ما تنديروا حتى حاجه. قال بل صبرت ليه لا ولكن اسلمنا. ناض ضرب لها رجلها لاحو يجد دفع على رجلها ضربها عاود ثاني. والروايه تصور عمر في واحد الصوره يعني شويه وحشيه الى غير ذلك. فملي شاف اختو بان ليه الدم سال منها وبقى فيه الحال. قالت لي سميتو؟ قال لي اري ديك الورقه. قالت لا انت كافر نجس تغتسل ابتداء. مشى اغتسل جاء كيقرا الصحيفه طه ما انزلنا عليك القران لتشقى ولكن. قال لك قال له ما اجمل هذا الكلام دلوني على محمد عليه الصلاه والسلام. فذهبوا به الى دار الارقم لابي الارقم فطرق الباب ففتح له النبي عليه الصلاه والسلام. قال له اما انا لك يا عمر؟ قال انا يا رسول الله. ثم اسلم لغير ذلك. هذه القصه حكم عليها سائر علماء الحديث بان لها طرقا عديده الا ان كل طرق هذه القصه ضعيفه. كل طرق القصه ضعيفه. قال لك ليس فيها طريق واحد صحيح. وماشي من ذوك القصص ماشي من ذوك الاخبار اللي يقوي بعض طرقها بعضا، لا هذه الطرق كلها ضعيفه. ما صح في اسلام عمر هو حد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين اليك عمر ابي الحكم عمر بن هشام اللي هو ابو جهل او عمر بن الخطاب. قال فكان عمر بن الخطاب احب الرجلين الى الله فهداه الحق سبحانه وتعالى. وهناك قصه يعني حديث يعني القصه هي رواها ابن اسحاق مرسله إلا أن علماء الحديث قالوا أن رجالها رجال الصحيح. أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان ذاهبا في ليلة من الليالي يريد أصحابه الذين كان يشرب معهم الخمر. قال فلم أجد منهم أحدا فذهبت إلى الرجل الذي يبيعنا الخمر فلم أجده. فقلت لعلي أطوف بالكعبة سبعا. كان يمشي يشرب حبس عليه الله هذيك الطريق باش يجر طريق أخرى. قال فأطوف بالكعبة سبعا. قال فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان يحب أن يصلي بين الركن والمقام حتى يستقبل القبلة ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. هي اللي كانت القبلة كانت القدس ديك الساعة. سأل الله أن يردنا يردها إلينا ردا جميلا. قال فلم أشأ أن أروعه بغيتش نفزعه. قال لك تخشيت ما بين الستارة وما بين الكعبة. طبعا ملي تخيل النبي عليه الصلاه والسلام تيصلي في الليل ما تخيلش الضواو اللي كاينين دابا في مكه. ما كتعرفش دابا تبارك الله اللهم بارك ما كتعرفش واش الليل ولا النهار من كثره الضواو. لا ارجع معايا لزمن النبي عليه الصلاه والسلام ما كاينش الضواو في الزنقه يعني الظلام دامس. فإلا جا شي واحد تخشى تحت الستار راه ما تشوفوش. قال لكم بقيت كنتخشى بشويه بشويه بشويه حتى بقيت بيني وبينه يعني انا الكعبه ورايا والنبي عليه الصلاه والسلام هنا وانا واقف هنا. قال فجعلت استمع القران فوقع القرآن في قلبي فبكيت. هذه لعلها أصح قصة في إسلام عمر رضي الله عنه. قال فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب تبعته فقال لي ما الذي أتى بك يا ابن الخطاب الساعة؟ أجيت الدير؟ قال جئت لأسلم يا رسول الله. قال فتهلل وجهه ثم وضع يده على صدري. وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على صدر عمر رضي الله عنه وقال اللهم أزل ما في صدر عمر من غل وأبدله إيمانا. اللهم أزل ما في صدر عمر من غل وأبدله إيمانا. اللهم أزل ما في صدر عمر من غل وأبدله إيمانا. قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا. فهمنا الرقة اللي ولات في سيدنا عمر على المسلمين بعد ذلك أين منبعها؟ الدعاء. شحال من واحد فينا حط يده على صدر ولده ولا على صدر بنته وكيقول اللهم ازل ما في صدرها من غل وابدله ايمانا. شحال من واحد فينا كيحط يده على صدر ولده ولا صدر بنته ويقول اللهم حبب اليه الايمان وزينه في قلبه وكره اليه الكفر والفسوق والعصيان واجعله يا رب من الراشدين فضلا منك ونعمه. لكن شي فوائد ناخذهم من السيره ناخذ هذه الفوائد العمليه التي نتعامل بها في يومنا وفي ليلتنا. نسال الله عز وجل ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نعتذر لكم عن التأخير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قوموا إلى صلاتكم.